على على خادم للشاعر لذرية الزهراء السيد سعيد الصافر الرميثي. جدكم الهادي النبي وصى نبيكم جدكم الهادي النبي وصى نبيكم وقفة الخدام نوقف بين ايديكم. اي والله اي وقفة الخدام نوقف يا من حساب البشر باكر عليكم يا من حساب البشر باكر هلا هلا هلا يا من عليكم والمخالف والمحب مرجعها ليكم والمخالف والمحب عليكم اقلكم لو اجيت سواكم ما هو انا اقلكم على على حبكم ربي ما النبي مصطفى دوس دارا أما النبي مصطفى دوس دارا حيدران شاه فلارا دوس بقو بقو اي حيدران شاه فلارا از دل و جان مجتبا را دوست دارم از دل و جان مجتبا را دوست دارم من شهید کربلا را دوست دارم سمع سمع الکربلا من بلب این زمزمه مدد یا فاطمه بلب این زمزمه مدد یا فاطمه بلب این زمزمه على حبكم على من نبی مصطفی را دوست دارم من نبی مصطفی دوست دارم حیدران شاه ولا را دوست دارم از دل و جان مجتبی من شهید کربلا ام بلب این زمزمه مدد آه بلب این زمزمه مدد یا علا علا حب بالقيامة شنه عذر الخالفوكم بالوجوه السود باكر لو اجاكم بالوجوه السود باكر لو اجاكم بعد منكم يا قصوري وحاربوكم بعد منكم يا قصور وحاربوكم وانتم اللي في الشهم حيدر ابوكم وانتم اللي في الشهم انا ابنه جقتدي والله سواكم ما هو اي انا ابنه جقتدي سواكم على حب ما شاء الله فدوة فدوة صوتك من أسير حجة ابن العسكرية أما أسير حجة ابن العسكرية سرخش از جام ولاية كوسرية من مسلمان اصول جعفريه هلا هلا اي من مسلمان اصول جعفريه فاطميه زينبيه حيدري اعد اعد فدوى صوتك فاطمي حيدريه ام بوات هم عهديام مطيعه مهديام ام بوات هم عهديام مطيعه مهديام ام على حبكم من أسير حجة ابن العسكرية هل من أسير حجة ابن العسكرية سرخش از جام ولاية كوسرية من مسلمان أصوله إلك إلك صيح اي من مسلمان اصول جعفريه فاطميه زينبي حيدريه ام بعد هم عهديه مطيعه مهديه بفادهم عهديا مطيئة مهديا اي على حبكم بالشرف سيدة نساء العالم أمكم بارك الله بيك مأجور مأجور حبيبي خادم خادمك بالشرف سيدة نساء العالمين الله الله الله بالشرف سيدة نساء العالم أمكم والكرام يسجد على سفرة كرامكم والكرام يسجد على يا كمال العصمة من يقدر يذمكم يا كمال العصمة من يقدر يذم وبمعاجزكم يظل يخفق علمكم. مثلكم ما لقيت سواكم، ما هو أنا مثلكم على حبكم ربي عاشقه ديوانيه كربو بلايام، من عاشقه ديوانيه كربو بلايام، واله حيران ايوان تلايام، واله حيران ايوان کازمینم گاه سوی سامرایم، کازمینم گاه سوی سامرایم، من کبوتر بچه صحن رضایم، من کبوتر بچه صحن مدینه عشق من، همه سر مشق من، مدینه عشق من، همه سر ای علا عاشق و دیوانه عاشق و دیوانه بشیر الکربلایی، عاشق و دیوانه واله حیران ایوانه کازمینم گاه سوی سامرایا، من کبوتر بچه من کبوتر بچه مدینه عشق من، همه سر مشق من، مدینه عشق من، همه سر مشق من، على حب حب إلكم هو يشهد عن ولائي، جعفري الصادق هوية انتمائي، جعفري الصادق هوية انتمائي، من أجلكم أنا متطوع فدائي، من أجلكم أنا من رافضي بيومي صرت ناذر دمائي، رافضي بيومي صرت مضحي من انتميت سواكم، ما هو أنا مضحي من انتميت سواكم، ما على على حب شكرا لله قد أزال عبد شمايم، شكرا لله أز أزال عبد شمايم، تا قيامت روز خانه روزهايم، تا قيامت روز خانه پریشان حسین سر جدایا. یا ابا عبدالله دخیلك. من پریشان حسین سر جدایا، بیقرار روزه تشت تلاخ، بیقرار روزه تشت تلایم، هم به چوب خیزران چنان زد بی امان، به چوب خیزران چنان زد بی امان، علا حب اي اني علمني شهيد الغاضريه، عمي اني علمني شهيد الغاضريه. فدوى فدوى صوتك اذا حكيت. علمني شهيد الغاضريه، ما اساوم روحي شايلها على دي، واختمي بدمي هويتي الجعفرية، ها ها يا اختمي بدمي هويتي الجعفرية، جفي يرفض ما يصافح آل مية، ها ها جفي يرفض على خطكم مشيت سواكم ما هو، انا على خطكم مشيت سواكم ما هو، اي رافضي وما ينكسر واحد قراري، رافضي وما ينكسر واحد قراري، ثابتي اليوم الفرج يبقى انتظاري، يا الله ثابتي اليوم الفرج ما أملن حتى لو طال اصطباري، ما أملن حتى لو طال اصطباري، ثار لي حسين ورضيعة هو ثار، اي ثار لي حسين ورضيعة هو ثار، وقولش ما تنيت سواكم ما هو، انا اقول على حبكم على حب سواكم، على حب أكملها أكملها طويلة، رافضي وما ينكسر واحد قراري، ثابتي اليوم الفرج يبقى انتظاري، ما أملن حتى لو طال اصطباري، ما أملن حتى لو طال اصطباري، ف ثار لي حسين ورضيعة هو ثاري ثار الحسين اي واقول ايش ما تنيت سواكم ما هويت انا اقول ايش ما تنيت سواكم ما هويت على حب لا حب فدوة فدوة لا تبخل على الكريم احشي احشي على كمل كمل أرجع ما شاء الله اي على حب اسمعني جزاك الله خير الجزاء ان شاء الله بارك الله بكم